صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أو قدم الاستنشاق على المضمض، لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أو قدم الاستنشاق على المضمضة أو قدم مسح الأذنين على مسح الرأس، هل ينتقض الوضوء؟ لا، هذا شيء واحد، الوجه شيء واحد، فلو قدم المضمضة والاستنشاق أو أحدهما فإن هذا لا يضر. المهم أنه يتمضمض ويستنشق، والأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه، هذا هو الأفضل. وكذلك الشان في الأذنين، إذا بدأ بهما ومسحهما ثم مسح الرأس فهذا يكفي. نعم.